بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا إتمام لما رواه الخلال في جامعه عن الإمام أحمد، ومن ذلك كتاب الرد على الجهمية فيما اشتبه عليها وتأولته من القرآن، وهو المشهور عند العلماء بكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. وهذا الكتاب مروي بالسند إلى الإمام أحمد من طريق الخلال وغيره، وقد أثبت نسبته إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن رجب وكثير من أهل العلم نسبوه إليه، وإنما وقع التشكيك فيه من بعض أهل البدع، وشابههم بعض من غفل ولم يحققه من أهل السنة، وهي في حقيقتها نصوص جمعت عن الإمام أحمد بعدما ذكر فيها أصله ومقدمته التي يأتي بيانها إن شاء الله. والرد على الجهمية يراد بهم الجهمية المحضة، ويراد بهم أيضا جهمية المعتزلة الذين حرفوا كلام الله بمسمى التأويل، وهو في الحقيقة تعطيل. وينسحب هذا في رد أهل السنة على من تجهم من المتكلمين، فإنهم ينالهم بذلك بقدر ما وقعوا فيه من هذا التأويل الذي هو تحريف للكلم عن مواضعه. والطريقة فيه كما سبق، التعليق اليسير الذي يحقق المقصود ويعين على فهم المراد. نعم، من 390. نعم. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، قال أبو بكر الخلال رحمه الله: أنبأنا الخضر بن المثنى الكندي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا ما أخرجه أبي رضي الله عنه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وهذا العنوان هو الذي اشتهر به هذا الكتاب، الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. وقد يقول قائل: هذا الكتاب لم ينسبه إلى الإمام أحمد إلا الحنابلة، كما تكرر كثيرا عند الشيخين قبلهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل وبعدهم ابن مفلح. نقول حتى غير الحنابلة فهذا الحافظ البيهقي نقل عن هذا الكتاب ناسبا له إلى الإمام أحمد، وهو مروي بالسند من طريق عبد الله رواه الخلال وغيره. متشابه القرآن، القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه كما جاء في أول آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والعلماء اختلفوا في معنى المتشابه والمحكم، وقد تأملت في اختلافهم فإذا هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتباين. فمن قالوا إن المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ لا غضاضة، ومن قالوا إن المحكم هو الخاص والمتشابه هو العام فلا غضاضة، ومن قالوا إن المحكم هو المقيد والمتشابه هو المطلق فلا غضاضة. أما أهل البدع والأهواء فالمتشابه عندهم دار على نصوص أسماء الله وصفاته بحسب مذاهبهم، فعند الجهمية نصوص الأسماء والصفات من المتشابه، فلما تشابهت عندهم وخالفت أصلا يظنونه ويتوهمونه ويزعمونه تنزيه الله، حكموا على هذه المتشابهات عندهم بالتأويل الذي هو تعطيل، وليس ذلك من المتشابه، بل نصوص أسماء الله ونصوص صفاته من المحكمات. مما يأتي التشابه الخاص والتشابه العام، وهو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض. أما المتشابه فهي حقائق ما في الجنة والنار وفي الدار الآخرة وكيفيات صفات الله وذاته وأفعاله، هذه متشابهة علينا لا نعلم كيفيتها. أما معاني أسماء الله وصفاته فهي محكمة. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا ذكر أهل النار من الكافرين، فإنه في كثير من مواردها في الآيات يقول فيها جل وعلا خالدين فيها، لم يأتي لفظ التأبيد إلا في ثلاث مواضع، في آخر النساء خالدين فيها أبدا، وفي آخر الأحزاب وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصيرا، وفي آخر سورة الجن. فالتأبيد محكم، وعدم التأبيد في المواضع الأخرى فيها هذا التشابه، حتى ما يأتي آت يقول أهل النار لا يبقون فيها أبد الآباد، فهذا من رد المتشابه إلى المحكم. وهذا هو منهج أهل السنة وهي طريقتهم، رد المتشابهات إلى المحكمات. وليس هذا خاص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتناول ذلك كلام أهل العلم المعتبرين. فإذا جاء عن عالم كلام مشتبه حمال أوجه رد إلى كلامه الآخر إيش؟ المحكم، يعني المفصل الذي لا يحتمل هذه الأوجه التي قد يحتملها الكلام الثاني فيما اقتضاه سياقه أو تاريخه أو حالته. نعم. قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. سبحان الله العظيم، كأنه يعيش في زماننا، وهذا لأن أهل العلم ومقدم أهل العلم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، يليهم أتباعهم وحواريوهم وصحابتهم، يليهم من سار على جادتهم. لا بد أن ينالهم من الناس أصناف الأذى وأنواع الكيد، لكن شأنهم أن يصبروا على ما يتحملونه في هذا السبيل لله وفي الله ولأجل الله، يتحملون فيه هذه المتحملات ولهذا ما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم من جهة التكذيب والتشكيك والمعيبة، إلى أن يصل الأمر إلى فورته بالتعذيب ثم بالقتل. ولهذا من أحسن ما يمثل لأهل العلم كالنار تحرق نفسها لتضيء لغيرها، والأجر عند الله لمن سعد، فإن التفت إلى أجر الناس وثنائهم ومدحتهم قدح ذلك في دينه بحسبه. نستجير بالله. نعم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. هذا في زمن الإمام أحمد يحكي حالهم، وهذا من النظر الثاقب والكلام النير المأخوذ من مشكاة الوحي، لأن هذا ديدن أهل البدع في كل زمان، ويزدادون كلما بعد الزمان عن العهد الأول. يعقدون للبدعة لواء بل ألوية، يوالون عليها ويعادون عليها ويحبون فيها ويبغضون لأجلها لمن خالفهم وخالف أصولهم. وأهل العلم مجانبون لهؤلاء، بل يبينون كلام الله، يحفظونه في تنزيله ويحفظونه في تأويله ومعانيه، فيذبون عن كلام الله أن يدخل فيه ما ليس منه في تنزيله، ويذبون عن كلام الله أن يفسر على غير معناه في تأويله. نعم. مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله أنه أراد كذا، وفي الله أي في ذاته وأسمائه وصفاته، وفي كلامه بجهل حتى يتحكمون به. مثاله الجهمية والمعتزلة ومن تأثر به من المتكلمين، قالوا معنى الرحمن على العرش استوى استولى، تحكموا على كلام الله وتحكموا على وحي الله أن معنى استوى استولى، ثم يذهبون يبحثون عن غرائب اللغات وشاذ الأقوال ليدللوا بها على هذا التحكم. نعم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. الله المستعان. ومن أعظم التشابه قولهم إن أدلة الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا نعلمه ونرده إلى المحكم أن الله لا يشبهه شيء بدعوى التنزيه. ومن ذلك قولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله أننا لا ندرك لا معناها ولا كيفيتها، نفوض ذلك كله المعنى والكيفية، وهذا من أكبر الجناية على دين الله والغلط على وحيه، فإن معاني أسماء الله وصفاته وأخبار الغيب معلومة بمقتضى اللسان العربي الذي تكلم الله به وأنزل به وحيه، أما حقائقها حقائق الأسماء والصفات والغيب وكيفياتها فلا نعلمها، يعلمها ربي جل وعلا، وهي من التأويل الذي لا يعرف ولا يعلم إلا إذا وقع. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي آل إليها. نعم. باب بيان ما ضلت فيه الزندقة من متشابه القرآن. أصل الزندقة كما سبق كلمة شعوبية مأخوذة من الفرس، فلما دخل المسلمون بلادهم تترجمت بعض الكلمات منهم، والزندقة والزنديق والزنادقة من هذا الباب، فإن أصلها كما سبق أن المجوس كانوا على ديانة رجل يقال له زرادشت، وكانت عنده تعاليم خيرة، فيسمون بالزرادشتيين أو بالزرادشتية. فظهر فيهم رجل يقال له ماني ابن فاتك، غير تعاليم زرادشت وبدل فيها وحذف بعضها، فنقموا عليه وذموه وهجروه. ألف ماني ابن فاتك كتابا سماه زنداء، فنسب إليه زنداء ماني، فكانوا يسمون من خالف دين زرادشت بالزنديق نسبة إلى زندا ماني. لما دخلوا في الإسلام نقلوا هذا المصطلح ودلالته فيهم، فاشتهر عند الفقهاء بعد القرن في القرن الثاني وما بعده هذا اللهو، لمن أتى كفرا ناقضا لدينه يسمى زنديقا وأتى بالزندقة. ولهذا الزندقة تشمل تحتها الكافر بالكفر الاعتقادي والمنافق بالنفاق الاعتقادي ومن أتى ناقضا اعتقاديا للدين، حتى وإن ظهر بقوله أو بفعله فإنه يسمى زنديق. ومنه قولهم كما سبق، من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو زنديق، من هذا الباب، لأنه أظهر معتقدا كفريا في قلبه على لسانه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا غيرها. فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب، حين يقول تعالى: بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، فقلت لهم: إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها أي تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. لما كان عند الجهمية والزنادقة التشكيك في القرآن، جعلوا كلام الله متناقض بظنهم وزعمهم الكاذب. قالوا: الله عذب الجلود لما بدلهم جلدا غير جلدهم. إذا التعذيب وقع على الجلد، ما وقع على من؟ على ذات الكافر. وهل الجلد يقوم بنفسه أو يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، وهم لم يفهموا كلام الله على الفهم الصحيح. فمعنى قوله بدلناهم جلودا جددناها عليهم. ومنه ما جاء في الأحاديث أن ضرس الكافر كجبل أحد، وأن غلظ جلده كذا وكذا ذراع، والعذاب يتجدد عليه فيها. نعم. قال: وأما قول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا: كيف يكون هذا الكلام المحكم؟ قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. نعم، الجهمية والزنادقة في كل زمان هذا مسلكهم، إذا لم يستوعب ذهنه وفهمه وعقله كلام الله أن يؤلف بينه، رجع بالملامة على وحي الله بالتناقض لا على فهمه الخاطئ وذهنه العاجز بالضعف. ولهذا شكوا وشككوا في القرآن. ومثله ما كان من بعض الناس في عهد الصحابة، عندهم أشياء في أذهانهم ظنوا أنها هي الحق وهي الدين، وشككوا بها ما عند المسلمين. وجدوا من الصحابة البيان، فمن لم يستبن وجدوا له الجلد والضرب. الخوارج من هذا النوع، ولهذا من تشكيكهم أنهم أتوا إلى آيات أنزلها الله في الكافرين والمشركين فجعلوها في المؤمنين. هذا الذي أدركه الصحابة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري: إن الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. ولهذا لما جاءهم عبد الله بن عباس وهم في أرض حرورة يناظرهم قال كبراؤهم: لا تسمعوا لابن عباس ولا تأخذوا منه، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. آيات أنزلها الله في المشركين جعلوها في ابن عباس وأمثاله من المؤمنين. من هذا الباب أن الله عز وجل قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي موضع ثاني قال الله جل وعلا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فليس هذا تناقض، بل هذا له وجه وهذا له وجه، فلا تقبل معذرتهم عند الله وبعضهم يخاصم بعضا. هؤلاء أضلون إذ تبرأ ليتبعوا من الذين اتبعوا وقالوا ربنا في الأحزاب إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لكن هؤلاء لما في قلوبهم من المرض وما في اعتقادهم من الباطل ظنوه تناقضا في كلام الله، وهذا يستلزمه وصف الله بالجهل وبعدم الحكمة والعلم لما كان كلامه متناقضا. ولا غروة، فإن الله عندهم غير متكلم فيجعلون الكلام الذي هو القرآن مخلوقا وأنه تناقض ليبطلوا به الديانة كلها والشرائع كلها. نعم. أما تفسير قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي، أي عندي. وقوله تعالى: وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. وهذا جمع لطيف، فهذا يوم لا ينطقون يعني أول ما يبعثون في العرصات في الهول العظيم، طارت عيونهم وهم في شدة ما يدرون شو يسوون، ثم يأتي الإذن لهم بالاعتذار، قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وقال الله جل وعلا: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو رجعوا للدنيا رجعوا إلى ما هم فيه. ثم يحصل الخصام بينهم وبين بعضهم والجدال في تطاير الصحف، لأن من الجدال جدال معاذير ومن الجدال جدال اعتذار لعله ينجو، ولا ينجو يومئذ إلا الصادق. نعم. قال: وأما قوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يعني أين الصمم الآن وهم ينادي بعضهم بعضا، هذا معنى قول الجهمية. نعم. وقال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر: إنه ينادي بعضهم بعضا، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما تفسير قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون. قال تعالى: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك. نعم. أحسن. وينادون. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويقولون. قال تعالى: ربنا أخرنا إلى أجل قريب. وقال تعالى: ربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يتكلمون حتى يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عمي وبكم وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. وفيه أن كلام الله غير متناقض ولا يتطرق إليه هذا التشكيك، فإنهم يكونون على وجوههم عميا لا يبصرون، وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون إذا انتهت المعاذير. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص ينقطع كلامهم ويبقى الزفير والشهيق مما يأتيه من العذاب، نعوذ بالله عز وجل من ذلك المآل. نعم. قال وأما قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. لأنه قال في آية المؤمنون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا الذي في قلبه مرض يقول هذا تناقض. ونقول التناقض والتشكيك هو في ذهنك وفي معتقدك الباطل والفاسد. نعم. أما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ومن ذلك والعياذ بالله أن أهل النار إذا دخلوها يؤتى برجل برجال من أهل الدنيا فتدور النار عليهم برحاها، قالوا ألم تكونوا تأمروننا بالمعروف وتنهونا عن المنكر، قالوا كنا نأمركم بالمعروف ولا نأتيه وننهاكم عن المنكر ونأتيه. إذن هذا من تساؤلهم، فالآية تنزل في حال دون حال ليس في كل الأحوال. نعم. وأما قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، هذا الموضع الخامس الذي ذكره الإمام أحمد من مواضع تشكيك الزنادقة فيما تشابه من القرآن تشابها لفظيا أو تشابها في بعض المعاني. نعم. وأما قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، قالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون، قال تعالى فويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال أما قوله تعالى فويل للمصلين عنا بها المنافقين، وقال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، وقال تعالى الذين هم يراءون أي يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين أي الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. إذن ما ظنوه تعارض وتناقضا محمول في كل معنى على وجهه. لم نكن من المصلين الصلاة التي أمر الله بها، وأما ويل المصلين ويل المصلين أما أن يقول ويل المصلين ويسكت فهذا تحريف للقرآن، فكأن الله توعد المصلين وقد أمرهم بذلك. إنما بين جل وعلا أن المتوعدين الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، والحمد لله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، ولا رحنا فيها حنا. إذن دلت الآية على من يضيع الصلاة عن وقتها، وهو شعار المنافقين وديدنهم، ولهذا قال بعدها الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. نعم. وأما قوله عز وجل خلقكم السادس. نعم. الموضع السادس وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال تعالى من طين لازب، ثم قال تعالى من سلالة، ثم قال تعالى من حمأ مسنون، ثم قال تعالى من صلصال كالفخار، فشكوا في الله العظيم ما يشك في هذا إلا أعجمي ما يفهم كلام الله، ولا يفهم لغة العرب، والزنادقة جلهم كانوا أعاجم من الشعوبيين خصوصا من الفرس ومن جهاتها، فلا غرو أن تأتي إليهم العجمة في اللسان مع العجمة في الفهم والمعتقد. نعم. فشكوا في القرآن وقالوا هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله تعالى من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا بمعنى لاصقا. ثم قال تعالى من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر سل من بين الأصابع، ثم نتن فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول له دوي كدوي الفخار، فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله تعالى من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني الأول في خلق آدم والثاني من سلالة من ماء مهين، آية السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذا خلق الذرية أبناء آدم من اجتماع الماءين، ماء الرجل مع ماء المرأة فتكون نطفة. نعم. فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله تعالى من ماء، يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. الله المستعان. نعم. الموضع السابع، وأما قوله تعالى رب المشرق والمغرب، وقوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وقوله تعالى برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما يعني كيف يكون رب المشارق والمغارب ورب المشرقين والمغربين، فأخذوا بظاهر اللفظ بحسب فهمهم الناقص. نعم. أما قوله تعالى رب المشرق والمغرب، فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله بمشرقه ومغربه. وكثيرا ما يقسم جل وعلا بالليل والنهار وبالشمس والقمر وبالزمان، ومنه إقسامه برب المشرق والمغرب، فإذا كان في المشرق نهارا صار المغرب نورا، وإذا كان في المغرب نهار صار في المشرق في ظلمة، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. الآن حنا في النجم الثاني من نجوم المربعانية في القلب، وفيه أطول ما تكون الليالي وأقصر ما تكون الأيام، إلى متى؟ إلى أن تظهر الجوزاء، يسمى عندهم في يسمى عندهم الدبران، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس في الدبران، أطول ما يكون الليل وأقصر ما يكون النهار، فهذا يوم يطول فيه الليل ويوم يقصر فيه الليل، فصار رب المشارق رب المغارب، ويقولون لا حر إلا بعد انصراف ولا برد إلا بعد انصراف، شدة البرد بعد الانصراف، انصراف الشمس، ولهذا لاحظوها في وقت الظهر، وصل إلى في الرياض إلى 11:38 إذا بدأ ينصرف يأتي معه برد، وإذا بدأ ينصرف القيض يأتي معه شدة الحر. نعم. وأما قوله تعالى برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم. جاء بالتفريد وجاء بالتثنية وجاء بالجمع، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب، تنزل في كلها على أحوالها وعلى ما يناسبها، نعم. الموضع الثامن: أما قول الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال تعالى في آية أخرى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ يعني كيف يصير خمسين سنة في موضع وألف سنة في غير موضع؟ فجعلوا هذا من التناقض والتشكيك في كلام الله. نعم. قال: أما قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة. وأما قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة، فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة. نعم. وأما قوله تعالى: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول: لولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين، يعني لسرعة الحساب. والمؤمن يوم القيامة عليه كما بين الظهر والعصر أو كما بين القيلولة، لكن هذا اليوم بالنسبة إلى غير الله بهذه المدة الطويلة، والله سبحانه وتعالى يجعل في العرصات من العذاب ما يستحقه أهله، وفيها من العذاب ما يخلص به أهل الإيمان من شوائبهم، وهو على المؤمن أيسر ما بين القائلة. نعم. ولهذا جاء في الحديث أنه على المؤمن يوم القيامة قدر فواق الناقة. وش الفواق؟ مقدار ما بين الحلبتين، يحلبها أولا ثم ينتظر حلبة ثانية وهي غالبا أقل من الأولى، هذا المقدار ما بين الحلبتين يسمى بالفواق. وفواق الناقة يختلف، فغالبها ساعة أو أقل، وجدنا بعض النوق ما بين الحلبتين نحو من أربعين دقيقة. هذا ثقل هذا اليوم على المؤمنين يوم القيامة، قدر فواق الناقة. نعم. الموضع التاسع: وأما قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين، وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض: إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم، نفيهم الشرك لعله أن يكون لهم متخلص ومتعذر يتركون فيه هذا الشرك، فلا يعذرهم ربي بذلك ولا يخلصهم من ذلك، يحاولون العذر حتى يقول القائل منهم: ربي ظلمتني ملائكتك وكتبتك ولا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على لسانه وتنطق جوارحه فعلنا وفعلنا وفعلنا. فنفيه الشرك لا يخلصه، عذر كاذب لا يخلصه من وقوع العذاب عليه. نعم. الموضع العاشر: أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال تعالى إن لبثتم إلا يوما، وقال تعالى إن لبثتم إلا قليلا، من أجل ذلك شكت الزنادقة. أما قوله تعالى إن لبثتم إلا عشرا، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشر فقالوا قول الله تعالى إن لبثتم إلا يوما أي في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا قال تعالى إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن هو في تعذرهم، مرة يقول لبثتم إلا يوما يحكيه الله عنهم، ومرة يقول لبثتم إلا قليلا هذا كلام بعضهم لبعض، ومرة ثالث يقول لبثتم إلا ساعة جزء، فهم اختلفوا وحكى الله عنهم اختلافهم لطول هذا اليوم عليهم. نعم. الموضع الحادي عشر: وأما قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا كيف يكون هذا يقولون، قال تعالى لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أما قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم. فاختلف جوابهم بحسب اختلاف عذابهم وحالهم مع هذا العذاب، أرادوا التنصل فلم يسعفهم فصدقوا بالجواب بعد ذلك أنهم شهدوا على هؤلاء بما كانوا عليه من الكذب، قال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم. الموضع الثاني عشر: وأما قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض، وقوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة، وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى عليه السلام قول الله تعالى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشرك العرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ولهذا أم من عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق بن الأجدع قال يا أماه أرأى النبي ربه ليلة المعراج، فيما أخرجه مسلم في الصحيح، قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الكذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. وهذه الآية من معانيها أن الله لا يرى في الدنيا، فإن بني إسرائيل ربطوا إيمانهم الكاذب، قالوا أرنا الله جهرة علانية، فأنزل الله قولا لا تدركه الأبصار. المشركون قالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، فقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، أي لا تراه في الدنيا. ومن معاني لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وهذا معنى آخر ينفك عن المعنى الأول في جهة أخرى. في سورة الشعراء لما ذكر الله قصة موسى وفرعون قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. تراءى الجمعان أي رأى جمع موسى فرعون وملأه، ورأى جمع فرعون وملئه موسى وقومه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن يدركوننا أي يحيطون بنا، فالإدراك هنا بمعنى الإحاطة. قال كلا، كلا نفي للإحاطة فيفتكون بنا أو نفي للرؤية؟ ها، نفي للإحاطة ما هو للرؤية، لأن الله قال في أولها فلما تراءى الجمعان، فلم ينفي الرؤية وإنما نفى الإحاطة، أن يحيط فرعون وملأه بموسى وقومه فيفتكوا بهم. قال كلا أي لا يحيطون بنا، إن معي ربي سيهدي. والرؤية للشيء العظيم في الدنيا رؤية بغير إحاطة، مثلا القمر، هل ليالي بدر هل نراه من جميع جهاته؟ هل نرى جوفه أو خلفه؟ الجواب لا. وقل مثله في الشمس وفي الجبل، أشياء عظيمة تراها من غير إحاطة بها. فإذا كان هذا رؤية مخلوق لمخلوق آخر، فرؤية الخالق من باب أولى. نعم. الموضع الثالث عشر، وأما قول موسى عليه السلام سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة قال تعالى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إذن موسى قال وأنا أول المؤمنين، وسحرة فرعون قالوا إنا كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله تعالى وأنا أول المسلمين. طيب كيف يكون هذا أول والسحرة أول والرسول أول؟ فغاب عنهم أن أولية كل بحسبه. نعم. فقالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم عليه السلام مؤمنا ويعقوب وإسحاق عليهم السلام، فكيف جاز لموسى عليه السلام أن يقول وأنا أول المؤمنين وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين؟ وقبلهم إبراهيم ويوسف ويعقوب. نعم. وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى عليه السلام وانتبعه، فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. أما قول موسى عليه السلام وأنا عندك فشكوا ولا فشككوا؟ شكوا. الكاف مضاعفة ولا مرة واحدة؟ مرة مشددة. يأتي في بعض النسخ فشككوا في القرآن، والتشكيك ناشئ من شكهم، لما شكوا في القرآن شككوا فيه بما يدعونه ويزعمونه. نعم. ما الجواب؟ نعم. أما قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، من قولي أرني أنظر إليك، وقوله تعالى وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. نعم. لا يتحمل أحد رؤيتك، فأنا أول مؤمنين أنك لا ترى في الدنيا لا لخفائك يا ربي ولكن لعجز الرائين إليك. فإذا كان الجبل الصلب الأشم لم يتحمل وتدهده، فكيف بمن دونه في الخلقة؟ نعم. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين بموسى عليه السلام من أهل مصر من القبط. نعم، أول المصدقين بأن ما جاء به موسى آية باهرة ليست من قبيل سحرنا وتخيلنا، فهم صدقوا بموسى وآمنوا به لما تكشف لهم ذلك بما التقمته عصاته التي قلبها الله إلى حية، التقمت كل سحرهم. أي نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم، كل مقام ينزل أوليته بحسبه، ويأتي أول بمعنى أفضل، فنبينا أفضل المسلمين كله من الأنبياء وغيرهم، وكما موسى أفضل من آمن بالله من بني إسرائيل، والسحرة كذلك أفضل من آمنوا من أهل القبط من أهل مصر. نعم. الموضع الرابع عشر. وأما قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله تعالى أن الآيات الثلاث متناقضة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آية غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أن هذه تناقض قول الله جل وعلا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا كان فرعون وملأه أشد عذابا، كيف يكون هذا في قوم عيسى لما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا مائدة من السماء؟ قال الله فإني أعذبه، أي من كفر، وإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. وفي آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كأنهم جعلوها متناقضة، نقول هنا الأشد في كل بحسبه، كل الأشد العذاب عليه بحسبه. نعم. وأما قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أما قوله أدخل آل فرعون، نعم أحسن عليك. أما قوله أدخل آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. نعم، وهو باب البرزخ، أشد عذاب عذاب قوم فرعون. نعم. وأما قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواهم من الناس. نعم، مسخهم قردة وخنازير في الدنيا، لم يسبق أنه عذب بذلك أحدا من الأمم الماضية، ولهذا قال أعذبه عذابا، أي من كفر منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. وأما قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب، جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. أعوذ بالله، أسفل سافلين في الدرك الأسفل، وكان أبو طالب في الدرك الأسفل لأن كفر أبي طالب كفر إباء واستكبار ككفر المنافقين ككفر إبليس، لكن لا لشفاعة خاصة من النبي له جعل في ضحضاح من نار، يعني في دركة عالية من دركات النار، ليس في دركة السفلى، يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وفي الحقيقة هو أيسرهم وأقلهم عذابا. نعم. الموضع الخامس عشر. وأما قول الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول: ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. فطعامهم الذي يطعمونه لا ينفعهم، كما أن البهائم التي تطعم الضريع وهو نوع من أشجار البوادي لا يسمنها ولا ينفعها، ولهذا قال فيه: لا يسمن ولا يغني من جوع، مجرد تاكل من غير فائدة. وذكر في موضع آخر أن طعامهم طعام الأثيم وهو شجرة الزقوم، تزيدهم جوعا وتشقق أشداقهم ويزدادون بها عذابا. الواحد لا صار جوعان وأكل طعاما لا يليق به، ما يناسبه، وش غادي هالطعام هذا عليه؟ عذاب، في حر ويأكل شيء حار، في شدة القيض ويأكل مثلا بر وسمن وحنيلي، ها؟ يجتمع عليه حر من داخل وحر من خارج، فهم طعامهم يؤذيهم ويعذبون به. نعم. الموضع السادس عشر. وأما قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال تعالى في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال: وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. أما قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول: ناصر الذين آمنوا. وقوله تعالى: وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله: لا ناصر لهم. نعم، المولى بمعنى الناصر والمؤيد. يفسر ذلك أنه في معركة أحد لما أدال الله المشركين عن المؤمنين بسبب المعصية، وهو فتكوا في المؤمنين قتلا وتجريحا، نادى أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هذا معنى أن الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومؤيدهم ومحبهم، فإن معنى الولاية المحبة والنصرة والتأييد، والكافرين لا مولى لهم. نعم. وأما قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أربابا باطلة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. فآية الأنعام: ثم ردوا إلى الله، أي الكفار، إلى الله مولاهم، أي ربهم. مولى هنا بمعنى الرب والمعبود، مولاهم الحق. إذن معبوداتهم الأخرى والشيء باطلة كاذبة، وهذا لأن المشركين لا سيما مشرك العرب أقروا لله بالربوبية، لكن أشركوا مع الله غيره في العبودية وفي العبادة، فهم يصلون ويصومون ويحجون. لمن يصومون يصلون يحجون؟ لله. لكن يشركون مع الله في الطاعة، في الذبح، في النذر، في اللجأ، في الاستعاذة، في الاستغاثة، في الدعاء، وهذا شرك. أما إذا تمحص الحق تتبرأ منهم معبوداتهم، وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ربهم الحق. فمولى هنا لها معنى، ومولى في آية الإنعام لها معنى آخر. نعم. الموضع السابع عشر. وأما قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله، الذين يجعلون له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. الذين يجعلون لله إيش؟ عدلا. عدلا نعم. عدل بكسر العين أي المعادل والمثاني. نعم. الذين يجعلون لله عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. وأما قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ولهذا كلمة القسط وأمثالها يسميها أهل العربية بالألفاظ المتضادة، تأتي بمعنى وبمعنى مضاد. يأتي المقسط بمعنى العادل، والمقسط بمعنى الظالم. المشركون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون، ظلموا الله لما لم يؤدوا له حقه. في آية سورة الأنعام في أولها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله بإفراده بالعبادة له توحيدا إلى أن صرفوا حق الله لغيره، فصاروا قاسطين عادلين بذلك عن الحق إلى الباطل. والعرب تقول فلان عدل الماء، معنى عدله حرفه عن طريقه إلى حوض وإلى الحوض الثاني. ولهذا كان يسمى الفلاح من أول ذلك نزل يعدل الماء، يعدل الماء أي يصرفه ويحرفه إلى الحوض هذا والحوض الثاني والزرع هذا والزرع الثاني. هذا في قوله وأما القاسطون. وفي قول إن الله يحب المقسطين أي العادلين لا الحائفين والمائلين في أحكامهم. نعم. الموضع الثامن عشر وأما قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى لعلك تقف عند الأذان الموضع طويل. نعم. نعم. الموضع الثامن عشر وأما قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. أما قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا ليتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلك قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، فذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن الزنادقة جعلوا الآيتين آية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تناقض آية الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. فقوله والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي في المحبة والنصرة والمودة في الدين، وما لكم من ولايتهم من شيء في أول الأمر في توارث المهاجري مع من لم يهاجر، وهذا الأمر نسخ بمعنى خصص فزال الحكم، فإن الله جل وعلا أرجع الأمر إلى أصله في آية الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فصارت هذه الآية محكمة، وآية ما لكم من ولايتهم من شيء فيها تشابه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع في المواريث، وهذا الموضع الوحيد الذي جاء في الحديث جامعا كما في آيات النساء الثلاث، ثنتان في أولها يوصيكم الله في أولادكم، والثاني ولكم نصف ما ترك أزواجكم، مع الآية الثالثة آخر النساء يستفتونك. هذه الآيات الثلاث في سورة النساء جمعت أحكام المواريث عامة، لم يأتي في السنة لفظ جامع لهذا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فصار هذا محكما يرجع إليه في تقسيم المواريث. وفي آية الأحزاب وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ممن ها من المؤمنين والمهاجرين، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي سواء هاجروا أو لم يهاجروا، لأنه ذكر أول المؤمنين ثم ذكر عطفا عليهم المهاجرون، والمهاجرون أخص من المؤمنين، فصار هذا من قبيل التخصيص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أهلها إما بالفرض وإما بالتعصيب، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل كما أبلته الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة، فالأب هو الأولى إذا لم يبق إلا هو، والابن هو الأولى وكذلك ابن الابن، ومثله أبو الأب الجد وإن على، اللي يسمى عند العلماء بالجد الصحيح خلافا للجد الفاسد الذي لا يرث يسمونه فاسدا. والتعصيب في قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر، التعصيب جله في الرجال، العصبة بالنفس، لا تكون المرأة عصبة بالنفس إلا امرأة واحدة، من هي؟ المعتقة التي منت بالعتق، وليس للمعتق ورثة، هذه المعتقة تحوز المال بالعصبة عصبة بنفسها. وفيه قول الرحبي رحمه الله وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب عندنا عصبات بالنفس ما تكون إلا المعتقة، عصبات بالغير وعصبات مع الغير، البنت مع أخيها عصبة بالغير يأخذون الباقي ويتحاصون، الذكر من حظ الأنثيين، كذلك الأخت مع أخيها الشقيق أو أخت مع أخيها لأب عصبة بالغير. يأتي نوع ثالث عصبة مع الغير، من هم؟ الأخوات مع البنات، صورتها مات ميت عمن؟ عن زوجة وعن أم وعن بنت وعن أخت شقيقة. كم نعطي الزوجة؟ نبدأ بنت الناس البعيدة، كم نعطيها؟ نعطيها الثمن لوجود الفرع الوارث. كم نعطي الأم؟ أم الميتة، أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث. طيب عندنا بنت، كم نعطي البنت؟ النصف، الباقي من هو له؟ للأخت الشقيقة اللي هي عمة البنت، صارت هذه العمة أخت الميت، صارت لي مع البنت عصبة مع الغير، عصبة بالغير الأخت مع أخيها والبنت مع الابن، وعصبة بالنفس ولا تكون في النساء إلا من؟ إلا في المعتقة. ولهذا لما قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، فجعلها من الوارثات، ثم ذكر والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. في العصبة بالغير لا تكون في النساء، كل العصبة بالغير رجال إلا امرأة واحدة وهو من منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. الموضع التاسع عشر، وأما قوله جل ثناؤه لإبليس قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى عليه السلام حين قتل النفس في قوله تعالى هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم، وقاعدة ما سبق في المواضع التي شكت فيه الزنادقة والجهمية وما يأتي، القاعدة مبناها على ماذا؟ على أن الجهة إذا انفكت زال التعارض، إذا انفكت الجهتان زال التعارض، إلا في ذهن من في قلبه مرض لأنه لم يقنع ولم يسلم لكلام الله ولا لوحيه. قالوا من ذلك قول الله جل وعلا في آية سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا كلام الله جل وعلا للشيطان لإبليس، ليس لك سلطان على عباد الله وأوليائه. وقال في موسى في آية القصص في أولها لما استنصره من؟ استنصره الإسرائيلي على الفرعوني، وكز موسى من؟ من الموكوز؟ الفرعوني، دفعه من صدره فقضى عليه فمات. هل موسى أراد قتله؟ لا، أراد دفعه. قال هذا من عمل الشيطان، من عمله أي من وسوسته، فجعله من تزيين الشيطان ووسوسته، كما غوى آدم وحواء فأكلا من الشجرة إني لكما لمن، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكما زين ليوسف لما طلبته امرأة العزيز للفعل القبيح، فهذا من عمل الشيطان. لكن أولياء الله لا يتمادون معه، ما أسرع ما يفيئون ويرجعون ويتوبون، إنما يستحوذ الشيطان على من؟ على أوليائه. ولهذا الجل والأكثر من بني آدم يقعون في شباك الشيطان وفي حباله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين هنا تفيد الكثرة، إلا عبادك منهم المخلصين. وهنا قال الله جل وعلا في آية سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا تستحوذ عليهم، قد يخطئوا لكن يؤوبون ويرجعوا لربهم جل وعلا. بل هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. إيش قال الشيطان؟ قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. نعم. الموضع العشرون. وأما قول الله عز وجل للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. أنتم عندكم تسولفون يا شباب ولا تستمعون للدرس؟ ها؟ عندكم تستمعون؟ أجل عطونا صمتكم. زين؟ إيه نعم. أحسن عليك. وقال تعالى في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. أما قوله تعالى اليوم ننساكم، يقول نترككم في النار، كما نسيتم أي كما تركتم العمل لقاء يومكم هذا. وأما قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه. الزنادقة قالوا إن الله تناقض، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، آية الجاثية. وفي آية طه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كيف ننساكم ولا ينسى؟ يقول هذا تعمل فيه القاعدة أن انفكاك الجهة يزيل التعارض، إذا انفكت الجهتان ماذا؟ زال التعارض. ففي قوله جل وعلا اليوم ننساكم أي نغفل عنكم ولا نلقي لكم بالا مع إلحاحكم ودعائكم واستجارتكم، لأنكم نسيتم لقاء يومكم هذا يوم القيامة. لا أن الله جل وعلا يلحقه النسيان وهي صفة نقص في بني آدم، فكيف بالله جل وعلا؟ ولهذا ربي جل وعلا لا يضل ولا ينسى، لأن علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. والنسيان نسوا الله فنسيهم، والمخادعة والمكر والاستهزاء والكيد هذه جاءت في من يستحقها، ولهذا لا يتصف بها جل وعلا مطلقا إلا في من يستحقها. يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهي في من يستحقها. لا أن معناها المعنى المطلق أن الله جل وعلا يخادع بإطلاق ويستهزئ ويسخر بإطلاق، تعالى ربي عن ذلك. ولهذا يسميها العلماء الصفات التي تأتي في مقابلة من يستحقها جزاء له على ما فعله من المخادعة والنسيان والمكر والكيد والاستهزاء، أن الله يفعل به ما فعل بدينه. أي نعم. الموضع الحادي والعشرون. وأما قوله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عن حجته، قال تعالى رب لم حشرتني أعمى أي عن حجتي، وقال تعالى وقد كنت بصيرا لها مخاصما بها، فذلك قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله تعالى فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يقول غطاء الآخرة فبصرك اليوم حديد، يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن في قول الله جل وعلا في آية طه ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني أعمى عن حجته، لا يستطيع أن يدافع الدفاع الذي يخلصه وينجيه من عذاب الله، كما قال جل وعلا في آية القصص فعميت عليهم الأنباء أي البراهين والحجج، فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وفي آية سورة قاف فبصرك اليوم حديد أي نافذ، يدرك ويرى حتى إنها أن عينه لا تطرف، يعاين كل ما توعده الله به يتحقق، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقة ما توعد الله به وأخبر به في يوم القيامة، لا يغيب عنه بصره. إذن ما الفارق بين هذا وهذا؟ انفكاك الجهة، هذا جهة وهذا جهة. نعم. الموضع الثاني والعشرون. وأما قوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف؟ قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما يعني مرة معكم ومرة معكما، هذه عجمة أهل البدع، وعجمتهم من جهتين، من جهة الفهم فيظنون في كلام الله التناقض والتصادم، وعجمة في اللغة أيضا، فإن غالب الجهمية والمعتزلة من الأعاجم في متحدهم، لا يفهمون كلام الله ولا لغة العرب. ولهذا لما حج الإمام أحمد وقبله الكناني. الكناني حج بشرا، والإمام أحمد حج لابن أبي دؤاد. قال: هل الله يعلم؟ لو وصف الله بالعلم انتقض أصله. فقال: إن الله لا يجهل. هذا الحيدة. إيش معنى لا يجهل؟ لئلا يقول إن الله يعلم. فهذه من عجمتهم. هنا قال: إنني معكما. في موضع آخر قال: إنني إن معكم مستمعون. قالوا: هذا تناقض. والتناقض هو في أذهانهم وفي أصولهم البدعية. نعم. أما قوله تعالى إنا معكم، فهذا في مجاز اللغة. مجاز اللغة يعني ما تجيزه لغة العرب، فيستخدم المعظم نفسه لفظ التعظيم إنا معكم تفخيما لموسى ولأخيه وإن كان اثنين. ولهذا أقل الجمع في الشرع كم؟ اثنان، وبهما تقوم الجماعة. وأقل الجمع في اللغة كم؟ ثلاثة، لأن الاثنين إيش؟ مثنى وليس جمعا. هذا معنى مجاز في اللغة، يعني تجيزه اللغة لا المجاز عند أهل الكلام، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. نعم. يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقا، إنا سنفعل بك كذا خيرا. وأما قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، فهو في جائز اللغة. يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك، أو سأفعل بك خيرا. ومثله قول الله جل وعلا: تجري بأعيننا، والله له عينان ثنتان كريمتان. فهذا مما تجيزه اللغة وتنوعه في أساليبها التي تدل على التعظيم والتفخيم له سبحانه وتعالى. نعم. قال الخلال رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: قال أحمد بن حنبل: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. يعني أن الإمام أحمد درس العربية واعتنى بها، لأن العربية وسيلة لفهم كلام الله ورد بعضه إلى بعض وإزالة الاشتباه منه، لا كما يفعله هؤلاء من جهة أنهم يجعلون كلام الله يعارض بعضه بعضا من عجمتهم، إما عجمتهم في فهم كلام الله أو في عدم فهم أساليب العرب في تراكيب كلامها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.